السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد فينا لما بيصحى من النوم بيبقى شكله متغير تماما عن شكله قبل ما ينام. في اسطمبة ثابتة كده بتظهر على وشنا كلنا أول ما نقوم من على السرير، وشنا يبقى محمر، عينينا مقفولة نص قفلة، وفي علامات على خدودنا من المخدة، وكتير مننا وشه كمان بيبقى منفخ. ولو أنت شفت أي حد لسه صاحي من النوم بيبقى سهل جدا من بصة واحدة إنك تعرف إنه لسه صاحي من النوم، حتى لو كنا في نص اليوم مش في ميعاد نوم أساسا. فيا ترى ليه كده يعني؟ ليه شكلنا بيبقى متغير أول ما بنصحى من النوم؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. مبدئيا كده في أكتر من سبب بيخلي وشنا يبقى متغير أول ما نصحى. أهم الأسباب دي هو تجمع السوائل في مناطق معينة. جسم الإنسان مليان سوائل، مية وبلازما وسائل لمفاوي وغيرهم كتير. لما بنيجي بقى ننام بيحصل حاجتين. أول حاجة إن السوائل دي بتتحبس داخل الجسم وبتبدأ تتراكم بكميات كبيرة، خصوصا إن أثناء النوم ما بيبقاش فيه فرصة ليها إنها تخرج، يعني ولا بتخش الحمام ولا بتعمل نشاط يخليك تعرق ولا غيره. تاني حاجة بقى بتحصل للسوائل دي إن في نسبة منهم بتتجمع في الدماغ. طول ما الواحد صاحي وواقف على رجليه السوائل في جسمه بتتوزع بانتظام، لكن لما بنبدأ نستلقي على السرير بشكل أفقي علشان ننام ونفضل في الوضعية دي ساعات طويلة، بتبدأ السوائل دي تتجمع في الأنسجة الرخوة اللي موجودة في الوجه بشكل أكبر من الطبيعي. والأنسجة الرخوة دي اللي هي زي أكياس العين أو الخدود. ده غير إن أثناء النوم عضلات الجسم أصلا بما فيها عضلات الوجه بتدخل في حالة من الارتخاء وبتبقى مترهلة، يعني مش مشدودة زي وضعها العادي وإحنا صاحيين. كل دي حاجات بتخلي وشنا يبان إنه منفخ أول ما نصحى من النوم. لكن طبعا بعد ما نقوم من السرير ونقف عادي اللي هو الاتجاه الطبيعي للجسم، ونغسل وشنا ونلبس الهدوم ونبدا نتحرك شويه، بتبدا السوائل دي تتوزع في الجسم تاني بشكل منتظم ويبدا الوش يرجع لشكله الطبيعي بالتدريج. وفي 2016 مصوره بلجيكيه عملت مشروع انها كانت بتصور الناس صوره الساعه 6 الصبح اول ما يصحوا من النوم، وصوره تانية في نهايه اليوم الساعه 7 مساء، وتبدا تقارن ما بين ملامحهم في الصورتين. ولو خدنا المشروع ده كمثال ودققنا في الصور اللي هي مصورها، هنلاقي ان الوجه الصبح فعلا بيبقى منتفخ بشكل اكبر من الطبيعي بفرق ملحوظ كمان، وده بيخلي ملامحنا تبقى متغيره. كمان من الحاجات اللي بتخلي شكلنا متغير اول ما نصحى ان خدودنا بتبقى محمره، والموضوع ده بيبقى واضح قوي عند الاطفال بالذات. والسبب في احمرار الوجه ده ان الوضع الافقي للجسم اثناء النوم زي ما بيساهم في تخزين السوائل بيساهم برضه في تدفق الدم للوجه بشكل اسهل، وبالتالي الشعيرات الدمويه المنتشره في الوجه بتتغذى بمعدل اكبر من الطبيعي، وعلشان كده منطقه الخدود بالذات هتلاقي لونها محمر اكتر من العادي. لكن هل يا ترى الموضوع بيتوقف لحد كده؟ في الواقع لا، الغدد الدهنيه كمان ليها دور مهم جدا في الموضوع ده. جسمنا موجود فيه حاجه اسمها الغدد الدهنيه. الغدد دي موجودة داخل الطبقة التانية من الجلد، ومنتشرة في كل مكان في الجسم ما عدا كف الإيد وبطن القدم. ومن اسمها كده وظيفة الغدد دي إنها تفرز طبقة رقيقة من الدهون أو الزيوت على الجلد الخارجي للجسم، والهدف من كده إنها تساهم في عملية التنظيم الحراري للجسم وتحافظ على رطوبة الجلد وتقلل من كمية المية اللي بنفقدها عن طريق الجلد. الشاهد في الموضوع بقى إن أكتر مكان في الجسم فيه غدد دهنية هو الوجه وفروة الرأس، وعلشان كده لما بنكون نايمين بالليل الطبقة الدهنية أو الزيتية دي بتبدأ تتراكم على البشرة بتاعت الوجه بمعدل كبير، وده بيخلي لون وشنا وملمسه كمان لما نقوم من النوم يبقى مختلف. كمان من الحاجات اللي ليها دور مهم في تغير ملامح وشنا أول ما نصحى هي العيون. عيوننا بتكون مقفولة لفترة طويلة جدا أثناء النوم، وده بيخلينا أول ما نصحى ونبدأ نتعرض للضوء بنفضل كام دقيقة كده مش مفتحين عينينا كويس، فتحينها نص فتحة كده علشان ناخد إضاءة على القد. محاولة تضييق العين دي بقى في حد ذاتها بتخلي وشنا كله يكرمش ويظهر فيه مجموعة من التجاعيد. وبمناسبة الكلام على العين وقت الصبح، إن احنا ندعك عينينا كده أول ما نصحى من النوم علشان نشوف كويس ده مش أفضل تصرف ممكن نعمله. أفضل حاجة إن احنا نغسل وشنا لما نصحى. وبجانب العيون بقى في حاجات تانية بتخلي شكلنا متغير أول ما نصحى، زي مثلا إن شعرنا بيبقى متنعكش، بالإضافة لعلامات المخدة اللي بتبقى في وشنا أول ما نصحى. ده غير إنك لو نمت على جنب واحد فترة طويلة النص ده من الوجه بيبقى مضغوط ومحمر أكتر من النص التاني. كل الحاجات دي مجمعة بتغير من ملامحنا. بعد ما عرفنا بقى الأسباب اللي بتخلي شكلنا يتغير لما نصحى، هيطلع واحد دلوقتي يقولك طب أنا بنام ومش بيبان عليا إن أنا كنت نايم، وهيطلع واحد تاني يقولك طب أنا بقى الموضوع ده بيطول معايا جامد مش بياخد كام دقيقة بس. ممكن واحد أول ما يصحى من النوم ويغسل وشه بشوية مية تبدأ كل علامات النوم تروح من وشه في دقايق معدودة، ولو حد قابله بعدها في الشارع بنص ساعة بس ما يعرفش إنه كان نايم أصلا. وفي واحد تاني العلامات بتفضل عليه فترة طويلة، واي حد يبص في وشه حتى لو فات ساعه ولا اتنين يعرف انه كان نايم. وتلاقي زمايله في الشغل اللي هو اصلا بيوصل له بعد ما بيصحى يجي بساعتين يقول له ايه يا عم انت مالك لسه ما صحيتش ولا ايه. والحقيقه السبب في الموضوع ده متعلق بجوده النوم نفسه، كل ما الواحد بياخد كفايته من النوم اكتر كل ما ده بينعكس بشكل ايجابي على شكل وشنا لما نصحى، وكل ما ننام عدد ساعات قليله وما ناخدش كفايتنا من النوم او ان احنا ننام في وضعيه غير مريحه ده بيخلي علامات تظهر في وشنا وتفضل ملازمانا فتره اطول، وده بيعتبر من علامات الارهاق، وخصوصا ان النوم هو المرحله اللي الجسم بيعمل فيها كل عمليات الاصلاح والبناء للخلايا والانسجه والاعضاء الحيويه كلها، ولو جودة النوم ما كانتش كويسة ده بيأثر علينا جدا وبيخلينا مجهدين بشكل كبير. فعلشان كده بقى خلينا نعمل معاكم واجب ونقول لكم على كام نصيحة تعملوها تخلي وشكم ما يبقاش باين عليها علامات النوم او الارهاق اول ما تصحوا. مبدئيا كده اول حاجة لازم نعملها ان احنا ننام كويس، يعني من 7-8 ساعات في المتوسط. جو ان احنا نسهر لحد الصبح ونصحى قبل الظهر فيبقى مجموع اللي بننام 3-4 ساعات ونبقى فاكرين ان ده انجاز يعني وكده يعني احنا جامدين قوي، الموضوع ده على المدى البعيد ليه اثار كارثيه على الجسم، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في حلقه ليه بنحتاج ننام، هتلاقوها موجوده على القناه، وبالمناسبه حلقه مهمه جدا. تاني حاجه من الحاجات المهمه ان احنا ننام على مخده عاليه نسبيا، بلاش المخدات القشره دي اللي هتحس سمكها سنتي، لان احنا بكده بنقلل من تاثير تجمعات السوائل اللي بتحصل في الوجه بسبب وضعيه النوم الافقي. وطبعا يفضل ان احنا ننام على احد الجانبين لان ده بيكون مريح اكتر من النوم على البطن او الظهر. حاجة تانية مهمة، بلاش ناكل أكل حادق أو غني بالصوديوم قبل ما ننام على طول، زي الوجبات السريعة، البرجر، البيتزا، البطاطس المقلية، الفراخ المقلية، المعجنات، الكلام ده كله. الأطعمة دي بتكون غنية جدا بالصوديوم، والصوديوم بيخلي الجسم يخزن مية أكتر علشان يعادل كمية الملح اللي في الأكل، وطبعا اللب برضو داخل في الكلام ده، فبدل ما فائض المية اللي في الجسم يروح في المسار بتاع البول، بيبدأ يتجمع في أماكن متفرقة بما فيها الوجه. فعلشان كده لو عايزين ناكل بالليل أكل يساهم في ترطيب جسمنا ويكون غني بالسوائل والمية، ناكل تفاحة، خيار، طماطم، خس، الحاجات الحلوة دي كلها. كمان مهم جدا إن احنا نشرب قدر كافي من المية قبل النوم، الجسم لو رطب قبل النوم ومفيش فيه ترجزات عالية من الملح ده هيقلل من كمية المية اللي هتتخزن في الجسم والمية هتبدأ تروح لمسارها الطبيعي، ده غير ان الجسم لما بيكون رطب بيخلي الغدد الدهنية تقلل من افرازات الدهون او الزيوت، واللي زي ما قلنا من شوية برضو بتأثر على شكلنا لما نصحى. حاجة بقى أخيرة، يفضل إن احنا ما نستخدمش التليفونات والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، الضوء الأزرق اللي بيطلع منها بيكون مرهق للعين، ولو كان ولابد وما بتقدرش تنام إلا ما تمسك التليفون، وإن كانت عادة مش صحية، التليفونات دلوقتي كلها فيها أوبشن لراحة العين اسمه بيختلف من الأندرويد للآيفون أو كده، المهم إنه أوبشن لما بتشغله بيقلب الشاشة أصفر وده بيريح عينيك أكتر بكتير من الضوء الأزرق الطبيعي. فلو انت كاره اللون الاصفر ده وما بترضاش تشغله طول اليوم شغله على الاقل في فتره الليل. واخيرا بقى لما نصحى نغسل وشنا بميه بارده ونتحرك شويه، ويفضل كمان حاشا لله ان احنا نمارس شويه تمارين خفيفه، الرياضه والعرق اللي هيطلع من جسمنا هيخرجونا بسرعه من مود النوم. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه، اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.